السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملأ ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملأ ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملأ ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملأ كل شيء. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اليوم السادس من الاعتداء على غزة وعلى فلسطين، وهم بلا كهرباء وبلا ماء، ويمنعون إدخال المواد الغذائية والمواد الدوائية إلى غزة. فنسأل الله تعالى أن يرحم موتاهم، وأن يشفي مرضاهم وجرحاهم، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رميهم. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن كالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وجاء في حديث ضعيف لكنه المعنى صحيح: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. المعنى صحيح. فهؤلاء إخواننا، هؤلاء إخواننا، وأمة الكفر اجتمعوا على غزة وعلى فلسطين. بيان خرج من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، الدعم الكامل للكيان الصهيوني، دعم كامل للكيان الصهيوني المحتل، لنعلم أن أمة الكفر واحدة، والحق دائما مطارد، والحق دائما مستهدف، الحق دائما مستهدف من ملة الكفر. بيجيك واحد ويقول لك: يا شيخ هم هذول الفصيل الفلاني، ما إن فيهم. كيف ما إن فيهم يا أخي؟ كيف ما إن فيهم؟ لو كان عندهم أخطاء، لو كان عندنا أخطاء، لكن تجمعنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هؤلاء إخواننا، المسلم أخو المسلم. أقل شيء يا أخي ادعو لهم، ما بدنا يعني منك ادعو لهم فقط، الدعاء بظهر الغيب والدعاء للأمة بالنصر والتمكين. وإلا النصر بإذن الله قادم، وهذا وعد إلهي. النصر قادم فيك، بلاك لقيت، سولفت، علقت، شو ما حكيت، مع ضد، شو ما كنت تكون، شو ما كان موقفك، النصر قادم. هذا وعد إلهي لا بد منه، لا بد. لكن احنا بنقول اشعر مع إخوانك وادعو لهم، وإذا صار مستقبلا في مجال المشاركة شارك، حتى تأخذ شرف المشاركة وتأخذ شرف النصر. وإلا فيك بلاك، ولا تفكر حالك، يعني لا أقصد الجميع، في ناس لسانه طويل شوي، لا تفكر حالك مغنمها، يعني أنت يعني ما أنت مغنمها. لكن إحنا بنقول لك يعني أدعو لهؤلاء المجاهدين في سبيل الله، ونترحم على إخواننا في أفغانستان وباكستان. جزء ما حد سمع عنهم، زلزال مدمر، أقل شيء 2000 قتيل في باكستان وأفغانستان. نسأل الله تعالى أن يرحمهم، وأن يجبر خواطرهم، وأن يعوضهم عن البيوت التي ذهبت، وعن الأولاد وعن النساء. فكما نقول يا إخوان، هؤلاء إخواننا، ما تتنصل من هذه المسؤولية، ما تتنصل، ما تحاول تبعد. وشو إن دخل، لا إلك دخل، بما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت مطالب. وصلنا في المرة الماضية عند حديث قلنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى رديف؟ يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، هل المختار سلام وبركاته. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إن أطاقت الدابة فلا بأس أن تركب أحدا آخر معك. وكان ابن عباس رضي الله عنهما عمره يعني في حوالي 10 سنوات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جملة معترضة، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، سواء في الدرس في الخطبة وين ما كنا نكون، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا من باب التواضع، أن تركب أحدا آخر على الدابة إن أطاقت ذلك. فقال له يا غلام، وهذا من باب التحبب، من باب التحبب عندما تقول يا غلام، أو لما تقول لحفيدك يا ولد من باب التحبب، أو الكراكي لما يقول يا عيل من باب التحبب، يعني في ألفاظ معروف عندنا، يا ولد يا عيل يا غلام، هذا من باب التحبب من باب التودد. إني أعلمك كلمات، طبعا الآن يعلم علم منذ الصغر حتى يبقى معه إلى الكبر، وهنا التربية الإيمانية يا إخوان. إحنا هو المطالبين، الجد والأب، أنت مطالب أن تزرع في نفوس أولادك هذه الوصايا التي تكتب بماء الذهب. قال يا غلام إني أعلمك كلمات، هذا من باب التشويق. وهنا يقال إن المعلم لما يعلم لازم يكون فيه أسلوب تشويق، يعني أول إشي فتح قلبه بيا غلام، أو قبل ذلك لما أردف على الدابة، لما وضع وراء الدابة كيف يعني أنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، بعدين قال له، قال له يا غلام، من باب التودد والتحبب فتح قلبه، بعدين شوقه يا غلام إني أعلمك كلمات، اسمع، قال له احفظ الله يحفظك، وهذه لو ندندن عليها إلى آخر العمر لن نعطيها حقها. كيف أحفظ الله أنا؟ احفظ الله ما أمر به فطبقه، وما نهى عنه فانتهي عنه. احفظ الله يحفظك، إذن أنا كيف أحفظ الله سبحانه وتعالى؟ ماذا أمرني الله سبحانه وتعالى أفعله، وماذا نهاني عنه أنتهي عنه. وبالتالي احفظ الله يحفظك أسلوب شرط، أدرس تنجح، طب إذا ما درست ما راح تنجح. إذن احفظ الله يحفظك، يحفظك في صحتك وفي أولادك وفي أهلك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية أمامك، إذا سألت فاسأل الناس، هاي كمان، إذا سألت ما تقول يا الدولة الفلانية ويا القوة الفلانية، لا لا لا، إذا سألت فاسأل الله. وإحنا عندنا مشكلة والله يا إخوان، إحنا في قسم منا، وأتهم نفسي ابتداء، وما قدر الله حق قدره، قل له ما هو الله أو من هو الله، جزء جاوبك هو الخالق القادر، طيب، لكن لم نقدر الله ولم نعطي الله سبحانه وتعالى حق قدره. الله الخالق، الله الذي يستطيع فعل أي شيء، وإنما يقول له كن فيكون. أبدا ما تفكر هالصعوبة، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى اسمع يا ذنب، والله العظيم كنوز، السلام عليكم وبركاته، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، إن كان معنى ذري إن كان معنى نووي، لا والله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالموضوع والنقطة الرئيسية بالإيمان، هاي هي ذروة التأزم بسموها، أي قصة أي رواية بيكون فيها ذروة التأزم. عندنا هون بلا تشبيه ذروة التأزم الإيمان بالله، إذا آمنا بالله إن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا. فإحنا لا نخاف لا من القوة الفلانية ولا من القوة العلتانية ولا أي شيء من هالسواليف، علينا العودة زي ما حكينا المرة الماضية، علينا العودة إلى ديننا والله إخوان، هذا أول أسباب النصر، بارك الله فيك، أول أسباب النصر العودة إلى الدين. كيف يعني أعود إلى دين؟ أحاول أن أصلي الصلوات في المسجد، هذا تفسير احفظ الله. كيف احفظه؟ ما امر به، الصلاه، الصيام، عدم اكل الميراث، والله هاي اختي كيف انا اعطي المال لغريب؟ يا رجل انت اعطيته اختك، انت اعطيته عرضك، تبخل عليه بالمال، والمال لمين المال؟ الها وله ولاولادها. هون بين الايمان، بالصف الاول بوك الربا. طب شو سفرنا؟ ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، بالصف الاول وحجه السامعين كذاب، شو استفدنا؟ بالصف الاول وبأذي جاره، بالصف الاول وبسرق كهرباء، كيف طيب؟ كيف بنت النصر أمه رب اللحية، مع أنه في حديث نبوي أعفو اللحى وأرخو اللحى. أنت بدك الدين، يلا تفضل. بداية النصر منا إحنا، ليس تعليقا والإخوان، وليس تهميشا، وليس إسقاطا، لا والله، لكن بداية النصر منا إحنا. عود لدينك يا أخي، عود لدينك، ما تأذي جارك، صلي الصلوات داخل المسجد مع جماعة المسلمين، ما أمر الله به تحققه، وما نهى عنه فانتهي. الدخان اتركه يا أخي. كيف بدك تجاهد وأنت مش قادر تجاهد نفسك تترك الدخان؟ وأنت مش قادر تجاهد نفسك ما تكذب، وأنت مش قادر تجاهد نفسك تلبس لباس سنة، كيف؟ نسأل بي أنفسنا جميعا يا إخوان، كيف أنت وبناتك في السوق باللباس هذاك؟ كيف أنت وأنت بتوكل أموال الناس بالباطل؟ أي نصر؟ ما في نصر يا إخوان، أسلوب شرط، إن تنصر الله ينصرك. فقال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. إذن هو بدك تسأل الله، يا رب القادر المقتدر الذي يقول لشيء كن فيكون. لا تقول والله إحنا مع الصف الدول الفلانية إذن إحنا منصورين، لا لا لا. ولا تقول والله إحنا عرب، طيب العرب قبل الإسلام ممزقين متناحرين وبيغزوا قوم عقوم وبأخذوا نسوينهم وبأخذوا أولادهم وبأخذوا الحلال وبأخذوا كل شيء بأخذوا. إجا الإسلام كما قلنا، قال سيدنا عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. من هذا؟ عمر الفاروق الرجل الثاني بعد أبي بكر الصديق، قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. لإيش بدنا نصل؟ بدنا نصل إنه نأخذ عبرة يا إخوان، هذا البصير ممكن يصير فينا. هل إحنا مؤهلين؟ هل إحنا عدنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ هنا السؤال، هل تجد نفسك في المكان الذي أمر الله به تعالى أن يجدك فيه، وانتهيت عن الأماكن والعلاقات والقضايا التي أمرك ونهاك الابتعاد عنها؟ كل واحد راجع نفسه، وإلا القول سهل، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر وقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإحنا بدنا أول شيء نعود، بعدين نطالب بأمور أخرى. إحنا هذا اللي صار فينا يا إخوان، والأمور اللي وصلنا إليها مش تقوى، يعني مش كنا أعزاء وبيوم وليلة صرنا أذلة، لا والله، لا لا، تعلقنا بالدنيا وحب الدنيا. ولربما قسم كبير والله أنا مستعد وعند حزة ولزة وعند صوت الرصاص وعند وعند بقعد. الكلام سهل، بدي وبدي، طيب تفضل. لا يا شيخ أنا شوي بس، يعني أنا متجاهز، أعطيني بس فترة هيك أجهز حالي. طب ليش تحكي؟ فبدنا نرجع، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. استعين بالله، مش بالدولة الفلانية والحزب الفلاني، بالله خالق الخلق. واعلم، اسمع، واعلم أن الأمة، الأمة مش الدول الفلانية، الأمة كلها، الأرض بمن فيها، كل الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. هنا لازم يصير القلب متعلق مع مين؟ مع الله سبحانه وتعالى. لا تعتمد على البشر، أنا بعرف المختار، أنا بعرف فلان، أنا بعرف فلان، أنا بعرف علتان، لا لا لا لا لا، اعرف ربك واستعن به، وستأتيك الدنيا راغمة، لأنه أنت مع رب الأرض ورب السماوات ورب الكون واللي خلق البشر واللي كل نفوس البشر عندك. ومن هنا إذا أحبك الله أحب الخلق فيك. ياما بعضنا بروح بقول والله يا زلمة رحت على هالمؤسسة الفلانية هلوا فيه ورحبوا فيه، يا أخي والله ما بعرف ناس أنا، بس بقولك هذا تيسير الله سبحانه وتعالى، هذا تيسير الله سبحانه وتعالى، بقول والله ما بعرف ناس ومشت هالمعاملة أو مش هالأمر على يعني خير ما يرام، لو أخذت معي واسطة بجوز ما برق ليها زي هيك، بقول لك صح. لذلك بسم الله توكلت على الله ولا حول قوة إلا بالله، أول ما نطلع من الدار في دعاء الخروج من المنزل، دائما قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. والله يا حمزه رحت على الطبيب والطبيب طلع والله ما شاء الله عليه على السريع ساعتين اعطاني دواء وشفيت. الطبيب يا رجل، هذا سبب، هذا سبب، الطبيب عباره عن سبب، والا الشافي الله سبحانه وتعالى. إذا في مشاكل ما في داعي مشاكل، في حكي عادي يحكوا عادي. الله يبارك فيكم. فإحنا تعلقنا بالأسباب يا إخوان، تعلقنا بالأسباب وتركنا رب الأسباب، وتركنا رب الأسباب. لا، دائما نحن نضع الله سبحانه وتعالى على رأس الهرم. أنا أرجو الله سبحانه وتعالى، ولا بأس من اتخاذ الأسباب. إحنا ما عندنا مشكلة، إحنا ما عندنا مشكلة. صح جاء في القرآن الكريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يعني الله ليس بقادر أن ينزل الرطب عندها بدون هز، قادر، لكن الأسباب. طب جذع النخلة لو جينا اثنين وهزيناها بنهزها؟ ما بنهزها. طب واحد عشرة وما راح نهزها، طب كيف؟ الله سبحانه وتعالى يعلقنا بالأسباب بعد أن نقصد الله سبحانه وتعالى. هزي إليك بجذع النخلة، طب ما هي قاعدة بتولد، واللي بتولد بتكون يعني حتى لو ما كانت تولد، النساء عموما يعني ضعاف. طب هي بتولد روحها بتطلع وطلق وا وا وا وا وا. لا، وهزي إليك تساقط عليك رطبا جنيا. فإحنا ما في عندنا مشكلة بأخذ الأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولكن ابتداء على الله سبحانه وتعالى. يعني إحنا إذا كان نوى أمامنا وكان فينا إيمان ننتصر، شو رأيك؟ إذا مش لو نووي، لو ذري، لو كل الأمة، لو كل أسلحة الأرض يا زلمة، وإنت مع الله وأراد الله أن ينصرك لا ينصرك. تتعطل الأسلحة، تتعطل بالذوب، برات الله بالذوب. ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته عندما أرادوا قتله وقال: شاهت الوجوه ولم يروه. كيف؟ حط لهم يعني مراهم، ولا حط لهم أدوية، ولا بخ عليهم موجات كهرومغناطيسية؟ لا، إرادة الله سبحانه وتعالى. و3000 مقابل 200,000، بتقول لي عقلا ومنطقا أنت قاعد بتسولف خيال، كيف 3000 مقاتل قدام 200,000؟ مستحيل يا رجل. لا، صارت وفاز المسلمين. فإحنا يجب أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى. إذن واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء، يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن نتعلق بمين؟ بالله سبحانه وتعالى. دائما أمامنا الله سبحانه وتعالى، البوصلة الله سبحانه وتعالى، اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى، نستعين بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. إخوان، يجب أن نعطي الله سبحانه وتعالى حقه وقدره. ذم الله سبحانه وتعالى في كتابه مرتين: وما قدر الله حق قدره. كيف بدك تقدر واحد أنت مش عارفه؟ طب شو السبيل إلى التقدير؟ يا أخي اقرأ، يا أخي جيب كتاب، يا أخي اقرأ في العقيدة، اقرأ في التوحيد. لما يعني تتمكن وتمشي، اقرأ مقارنة الأديان. لما تشوف غيرك بعبد أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وتعرف النعمة اللي أنت فيها، أنت صحت على الدنيا أبوك مسلم أمك مسلمة، والله أكبر نعمة، والله يا إخوان أكبر نعمة علينا. بنعيد وبنزيد دائما: أكبر نعمة عليك مش الصحة ولا المال ولا ولا ولا، لا لا لا. سيدنا أيوب قديش ربنا ابتلاه؟ 70 سنة. وسيدنا عيسى كيف تكالبوا عليه اليهود؟ وسيدنا محمد ألم يؤذى؟ قالوا عنه ساحر وشاعر وكاهن وأدم قدمي الشريفتين. وجاءه ملك الجبال فقال: إن أردت أن أطلق الأخشبين جبلين عليهما. فقال له: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. والآن الطائف معروفة كلها بتقول لا إله إلا الله. فإحنا يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى أمامنا ونتعلم. عندنا علوم دنيوية، دكتوراه في الفيزياء كويس، دكتوراه في الأحياء والله ممتاز، دكتوراه في علم الرياضيات والله إحنا نحتاج، وفي الدين والله يا شيخ يعني اقرأ أنا بعرف أقرأ، اقرأ الفاتحة يا أخي، ما بعرف أقرأ الفاتحة. طب ليش؟ ليش؟ الفاتحة ليست ركن؟ واللي بيجيبها يأتي بالصلاة، يعني أي صلاة، الفجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، قرأت الفاتحة وركعت، صلاتك صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاتك صحيحة. طب إذا كان عندك مشكلة بسورة الفاتحة بطلت الصلاة. لذلك يا أخي ما في مشكلة تيجي وتتعلم. معقول؟ معقول. قال علماء: لا ينال العلم صنفان من الناس، اثنين من الناس أو صنفان من الناس لا ينالون العلم. واحد المستحي، بيجي والله أنا زلم كبير وأنا يعني دكتور وأنا والله شيخ وهذا الأمامي يعني قديش عمره، ويعني أنا هذا شو هو، وأنا كيف أتعلم منه؟ هذا هيك وأنا مدير مؤسسة، وأنا بالرتبة الفلانية، وأنا والله كنت لزي هذا وكذا. ما فيها يا أخي، لا تستحي، عادي تعلم، يعني أقرأ على الإمام ولا أقرأ على الشاب هذا مدرس القرآن، شو فيها يا أخي؟ ما فيها شيء، والله ما فيها شيء. يعني أنت تصلح عبادتك لما تقرأ الفاتحة على شيخ متقن أو على طالب علم، أنت بتفيد نفسك. وجاء في الحديث أن الرجل يعني يعبد الله 40 سنة و60 سنة ولا يحسن الصلاة. ولو الآن نزل على المتوضأ نقول للإخوة انزل اتوضوا قدامنا، بجوز نلاقي يعني عدد كبير لا يعرف الوضوء، وعدد كبير لا يعرف يعني التنزه من البول. برجع بأكد ليس تهميشا ولكن تشجيعا لنا جميعا أنه نقرأ وندرس. إذا في موعظة اسمعها يا أخي، إذا في درس فقه اسمع. إذا أول قسم المستحي، يقول لك أنا كيف أقعد قدامه هذا؟ مين هو؟ أنا عندي علم أكثر أكثر منه. بعدين أنا لما كنت أعطي دروس كان هذا لسه ما هو موجود. يا أخي العبرة ليست بالعمر، العبرة ليست بالعمر، العبرة بالعلم. ما لا دخل تقول والله أنا عمري 70 سنة وهذا عمره 30 سنة، ما إلها يا أخوان دخل هذا. والقسم الثاني المتكبر، الأول مستحي، أنا يعني بستحي والله أقعد وبستحي، والثاني متكبر، مين هذا هتقعد قدامه؟ مين هو هذا؟ فهؤلاء الصنفان لا ينالون علمه، بظلهم جاهلين طول عمرهم. فلا، ما في مشكلة، أنا سمعت في درس فقه باجي وبسمع. وهؤلاء علماء الحيض والنفاس. طيب شو يعني؟ طبعا ذما يقول لك هؤلاء بيعطوا دروس فقه حيض ونفاس، أنا شو لي فيهم؟ كيف شو لك فيهم يا زلمه؟ ما لك اخت؟ ما لك ام؟ ما لك بنت؟ ما لك زوجه؟ ما بدك تعرف الاحكام اثناء الحيض؟ تقربها؟ ما تقربها؟ شو تسوي؟ شو الممنوع؟ شو المسموح؟ فلا، احنا في درس عقيده بنقعد حتى نتعرف الى الله سبحانه وتعالى اكثر واكثر. في درس فقه نجلس، موعظه نجلس. هذا والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. تفضل. استعانة نعم. الشيء وأخذ الشيء مثلا، وما نعبدهم الذي يقربون إلى الله. أحسن. احنا قصدنا بالاستعانة العام، يعني انه انا استعين ابتداء بالله سبحانه وتعالى. اذا استعنت فاستعن بالله، ثم ما يعني ما في مشكلة، بالله يا ولد جيب لي، بالله يا كذا جيب لي، ما هي ما فيش فيها مشكلة. اما الاستعانة الاولى ورأس الهرم بالله سبحانه وتعالى. نعم، الله يجزيك خير وإياكم ان شاء الله.